صراح وفضلت علي مر الجميل حلو وأوام مر الجميل حلو وأوام وشفت وسمع في كلام شهد يا محلى ويا محلى رضا شهد يا محلى ويا محلى رضا كان حلمي جميل لحظة وفاتت والنار غادت لحظة وفاتت والنار من نظرة أصالت نسهام وأنا يا باحث بغرام وجرحني هوا ولا قلت شاء كان حلمي جميل فرصة وراحت وعيون ناحت فرصة وراحت وعيون دقنا الهوى وشاد ذلال وكسبنا من الحب بوصال يا ما شفت ما يا ريتها ما كانت اسمه وخانت